صحيح اجمعين. وبعد، الحديث الذي سيكون مدار النقاش في هذه الليله فيما يتعلق بقصص الصحابه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو قصه حصلت للصديق رضي الله تعالى عنه، كرامه من كرامات الصديق وايه من الايات الداله على فضل الصديق وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى. هذه القصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناس الفقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو ثالث أو كما قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة، قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت، يقول عبد الرحمن ولد أبي بكر الصديق، فذهبت فاختبأت، فقال يا غنثر فجزع وسب وقال: كلوا، وقال: لا أطعمه أبدا. قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبله. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا وقرة عيني، لا هي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان، يعني يمينه التي حلت. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم قال: أكلوا منها أجمعون، أو كما قال. هذا الحديث وإن كان قد يبدو في بعض ألفاظه شيء من الصعوبة، لكنه حديث كما تقدم يدل على الآيات التي كانت تحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمور الخارقة للعادة، كانت تعد بركة. فشبع الخلق الكثير بالطعام القليل آية من الآيات. وقد حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ولكن في هذه القصة حدث للصديق رضي الله عنه كرامة من كراماته. يقول عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق: إن أصحاب الصفة كانوا أناس فقراء. وقلنا الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي عكس القبلة من جهة الحجرات أو القبر، عكس القبلة، هذا المكان هو مكان الصفة الذي كان يأوي إليه الغرباء الذين لا أهل لهم ولا مأوى، وكانوا فقراء يكثرون ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يسافر أو يموت أو يخدم ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لمواجهة الوضع الذي فيه أهل الصفة هذا، وهو ناس فقراء لا أهل لهم ولا مال لهم، لحل هذه المشكلة كان يقول للصحابة كل واحد يأخذ واحدة منهم، يأخذ ضيفا ضيفين ثلاثة حسب بحسب قدرته وبحسب طعامه، من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وفي رواية طعام الاثنين يكفي الأربعة، لكن كيف يفهم هذا الحديث؟ يعني الطعام الذي يشبع اثنين يسكت جوع ثلاثة، الطعام الذي يشبع اثنين يسكت جوع أربعة، الطعام الذي يشبع أربعة يسكت جوع ثمانية، وهكذا. فيقول من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بثالث أو كما قال يزيد واحدا، لأن زيادة واحد لا تضر، تنفع الواحد ولا تضر الأربعة، زيادة الخامس تنفع الخامس ولا تضر الأربعة، لا يضيق عليهم. فإذا من كان عنده طعام اثنين يأخذ ثالث، من كان عنده طعام أربعة يأخذ خامس، لا يضيق عليه وأيضا يحصل المقصود. قال وإن أبا بكر جاء بثلاثة، الصديق رضي الله عنه جاء بثلاثة أشخاص، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. لماذا قال عن الصديق أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق؟ لماذا؟ لماذا؟ حسب ليش؟ لأن المجيء من بعد والانطلاق من قرب، انطلق بثلاث، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيته مرافق للمسجد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان خروجه من بيته دخولا للمسجد، ما كان هناك بابان، باب واحد، إذا خرج من بيته صار في المسجد تلقائيا. فلذلك عبر بلفظ المجيء عن الصديق لبعد منزله عن المسجد، وعن النبي عليه الصلاة والسلام بالانطلاق لقربه منه. أبو بكر أخذ ثلاثة إلى منزله، أبو بكر أخذ ثلاثة إلى منزله، أراد أن يؤثر بطعامه وأن يأكل هؤلاء أضياف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي، طبعا القائل هو الراوي عن عبد الرحمن، كأنه شك، قال هل يوجد أيضا يعني في أفراد الأسرة غير أنا وأبي وأمي، هل أيضا يوجد امرأتي وخادمي؟ وهو قال أيضا إن الخادم كانت مشتركة. ننظر نرجع إلى نص القصة، نص القصة يقول رضي الله تعالى عنه وخادمي، ولا أدري هل قال امرأتي، يعني شك هل قال المرأة ولا لا، وخادمي بين بيتنا وبين بين بيت أبي بكر. الخادم هذه خادم مشترك، يقول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق الخادم بين بيتي وبين بيت أبي، تخدم هنا وتخدم هنا. وأم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هي أم رومان مشهورة بكنيتها، واسمها زينب رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أرملة، أرملة عندها ولد يسمى الطفيل، كان زوجها الأول حارث بن سخبر الأزدي، فلما مات قدم مكة فمات وخلف منها ابنه الطفيل، فتزوجها الروح الصديق رضي الله تعالى عنه، فولدت له عبد الرحمن وعائشة. إذن عبد الرحمن وعائشة شقيقان من أبي بكر وأم رومان زوجته. أم رومان أسلمت قديما وهاجرت ومعها عائشة، لكن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه تأخر إسلامه وهجرته إلى هدنة الحديبية، فجاء المدينة في سنة 7 للهجرة أو أول سنة 8 للهجرة، وامرأته أميمة بنت عدي السهمية وهي والدة أكبر أولاده محمد. فإذا حفيد الصديق ما اسمه؟ محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. كنية محمد هذا أبو عتيق. فالآن يقول أنا وأبي وأمي أشك، الراوي عن عبد الرحمن هل قال وامرأتي التي هي من؟ ها الآن قل ما اسمه قبل قليل، ما اسمه عن مسكين أميمة. طيب ما يدري هل قال أميمة معهم أم لا، والخادم مشتركة. قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فالترتيب أن أبا بكر الصديق لما جاء بالثلاثة إلى منزله لبث إلى وقت صلاة العشاء، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وتعشى عنده، ولكن هذا مخالف لحديث الباب الذي فيه وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، يعني إلى منزله. فالذي حصل أن أبا بكر رضي الله عنه تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار ما تعشى معه وصلى العشاء وما رجع إلى منزله إلا بعد ما مضى من الليل قطعا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء. ثم أنه لما جاء معه بهؤلاء الضيوف قال لزوجته دونك أضيافك، أو قال لعبد الرحمن ولده دونك أضيافك، فتضيف رغبا استضافهم وقال لعبد الرحمن ولدي عبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم يعني من إطعامهم قبل أن أجي. فهذا يدل خلاصة الكلام وجمع الروايات أن أبا بكر الصديق جاء لهؤلاء الضيوف وسلمهم لمن؟ لولد عبد الرحمن، وقال عشهم أو أطعمهم ريثما أذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رجعت يكون الضيوف قد أكلوا وطعموا وانتهوا. طيب الآن راح أبو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام، لما رجع اكتشف أن الضيوف لم يأكلوا شيئا، كيف اكتشف ذلك؟ أن امرأته قالت له ما حبسك عن أضيافك، لماذا تأخرت عن الضيوف؟ قال وقف وما عشيتهم، ما عشيت الضيوف إلى الآن؟ قالت إن الضيوف هؤلاء عرضنا عليهم العشاء فأبوا، قالوا ما نأكلها حتى يأتي صاحب البيت وهو أبو بكر الصديق، فتناقشنا معهم حاولنا إقناعهم عالجناهم فغلبونا وامتنعوا عن الطعام. هذا هو السبب وراء تأخير عشاء الضيوف، أن نحن عرضنا عليهم لكن الرفض حصل منهم وهم الذين امتنعوا. وفي رواية أن عبد الرحمن أتاهم بالطعام فقال اطعموا، قالوا أين رب منزلنا الصديق؟ قال اطعموا، قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لننقين منه شرا. يقول عبد الرحمن لأجلنا اطعموا، لأنه لو جاء وأنتم ما تعشيتم سيقع فينا. لكن ما أكلوا أصروا على انتظار صاحب البيت، لعلهم رأوا أن هذا باب العرفان الصديق لا يأكل قبله وهو أفضل الناس أفضل منهم، فانتظروه مع جوعهم. طبعا هذا يسجل موقف يسجل لهم أنهم ما أكلوا الطعام قبل أن يأتي صاحب البيت وهو الصديق. ماذا فعل عبد الرحمن بن الصديق؟ اختبأ. قال فذهبت فاختبأت، لأنه يعرف ماذا سيفعل أبوه لو جاء الضيوف لم يتعشوا بعد، فذهب فاختبأ. لما جاء الصديق وقالت زوجته ما أخرت وقال ما عشيتيهم، قالت هم اللي رفضوا، رجع باللائم الآن على سلم، من أخذ برأس أخي يجر إليه، سلم الآن رأس ولده يريد أن يجره إليه. فقالت يا غنتر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، حلف عليك إن كنت تسمع صوتي أن تأتي فورا. قال فخرجت فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم لا تضع اللوم عليك. قالوا صدقك قد أتانا، جانا الطعام. أما قوله جزع وسب، فهذا حصل من الصديق في لحظة غضب، والمقصود أنه نزل على ولده باللوم العنيف والتوبيخ والتقريع، يعني قرعه ووبخه وعنفه، لماذا الضيوف إلى الآن لم يطعموك؟ ولما قدم الطعام قال الصديق كلوا. ولعل ما حصل منه في العتب عليهم لأنهم تحكموا على صاحب المنزل بالحضور معهم ولم يكتفوا بإذن ولده مع أن إذن الولد كافي، وعلى أي حال جاء الطعام إلى الضيوف، ولكن من الغضب قال لا أطعمه أبدا، وفي رواية مسلم والله لا أطعمه أبدا، فهذا حلف. وفي رواية أن أبو بكر الصديق قال لهم فما منعكم؟ قالوا مكانك أو مكانك، قال والله لا أطعمه أبدا. ثم قال لم أرى في الشر كالليلة، ويلكم ما أنتم، لم تقبلوا عنا قراكم، هات طعامك. فوضع فقال بسم الله الأول من الشيطان، فأكل وأكل. وفي رواية أن أو في بعض قال بعض الشراح أن هذا الخطاب ليس للضيوف وإنما لأهله، أنه حلف لا يأكل، أن هذا الكلام وجهه لأهله. أما قوله وأيم الله أو ويم الله فهو قسم، أصله أيم بالنون، لكثرة الاستعمال خففت ووصلت ويم الله. وقد يقال مُلَّه أم الإن الله ونحو ذلك من الاختصارات لهذه الكلمة. المهم أن الصديق الآن لما قدم الطعام لاحظ بعد طبعا ما حلف لا يأكل وأكل، لأن عرف أن هذه كانت نزغة شيطان الحلف، وأكل، لاحظ شيئا عجيبا مدهشا، وهو أنها لا ترفع لقمة إلا ويبرز تحتها ما هو أكثر منها، يعني الذي يبرز ويخرج أكثر من الأصل، أكثر من الذي أخذ. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر. النجفنة الطعام إما أنها مثل ما كانت بعد ما أكل الجميع أو أكثر. فقال متعجبا: يا أخت بني فراس. وهذا الخطاب لمن؟ لامرأته. من هي؟ أم رومان. وقال بعضهم إن هذه المرأة أم رومان رضي الله عنها من بني فراس، ولعلها كانت نسبت إليهم من باب الانتساب إلى القبيلة، على أن كما تقول العرب تنسب إلى القبيلة على أنه أخوهم. أو يقال: يا أخت القوم المنتسبين إلى بني فراس. على أي حال هو نسبها إلى قوم لها علاقة به. يا أخت بني فراس، يعني ما هذا؟ قالت: لا لا، وقرة عين. طبعا قرة العين هي ما يحب الإنسان ويسر به، والقرار هو السكون، لأن العين إذا سكنت يعني تعبير عن راحة الإنسان وهدوء باله، وأنه لا يتطلع إلى أشياء أخرى لأنه وجد ما يريد. فإذا يعني كما يقول عمد أقر الله عينك في هذا الولد، يعني أفرحك به ونحو ذلك. ضد عكس أثقل الله عينه. كذلك أثقل الله عينه يعني دعاء عليه بالحزن، لأن دمعة الحزن ساخنة ودمعة السرور باردة، هكذا قال. فتقول: لهي أكثر مما قبل، أكثر مما وضعناه. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان، يعني يمينه، يعني إنما كان الذي حملني على اليمين هو الشيطان، لأنه قال في البداية من الغضب، قال: والله لا أطعمه، كلوا، ولا حلفا لا يطعمه. ثم رجع إلى نفسه، قال: هذا الحلف من الشيطان، وأكل وكفر عن يمينه. وفعل الصديق رضي الله عنه مقتضى حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا حلف على شيء ثم رأى أن الخير مخالفة اليمين، فرجع إلى الخير وأكل. لماذا حرم الطعام على نفسه؟ ليس لشيء من الطاعة، إذا يخالف يمينه ويأكل. وخصوصا أنه قد رأى الطعام فيه بركة، ما يصرف على لقمة إلا ويخرج من أسفلنا عوضا عنها أو أكثر. فإذا الأكل من الطعام المبارك طيب، ولذلك رجع إلى البر وأكل. لما رأى البركة ظاهرة رضي الله تعالى عنه، لتحصل له البركة بالأكل من ذلك، وليعود السرور إلى الجميع، ولينفك الشيطان مدحورا، فحنث في يمينه رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة للتكفير، فإن التكفير في مثل هذه الحالة واجب، لكن كونه ما نقل لا يعني أنه ما حصل. لكن لو فرضنا أنه ما حصل، فلا بد نحمل اليمين على حمل معين، كأن نقول حلف مدة معينة أن لا يأكل منها مثلا، أو لا يأكل مع الضيوف ثم أكل بعدهم مثلا، ونحو ذلك. ولا في الحالات العادية، واحد حلف مثل هذا الحلف أن لا يأكل من الطعام ثم أكل، فإنه تلزمه كفارة اليمين. الآن هذا الإناء الذي فيه الطعام المبارك الجفنة هذه، ماذا فعل الصديق بها بعدما طعم أهله وطعم الضيوف؟ حملها وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده على حالها على حالها. فقال ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، كل واحد من 12 معه جماعة، فأكلوا منها أجمعوا. يعني بعد ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فرقت الجفنة على 12 رجلا مع كل رجل مجموعة، والواحد من 12 هذا مثل العريف أو النقيب يأخذ نصيب من معه، فكل واحد من 12 أخذ نصيب جماعة معه، أكلوا كلهم وشبعوا منها. فمعنى ذلك أن هذا الجيش الذي أكل من تلك الجفنة التي أرسلها أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون وقع تمام البركة وحصل من التداول إلى قريب الظهر، يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبون، كما جاء في رواية حتى أن رجلا قال هل كانت تمد بطعام، هل كان في مدى فيه جاء ناس يزيدون عليها، فقال الذي حضر أما من الأرض فلا إلا أن تكون كانت تمد من السماء. هذا الحديث طبعا فيه من الفوائد التجاء الفقراء من المسجد عند الحاجة إلى المواساة، وجواز أن يكون الفقير في المسجد يعيش فيه لكن لم يكن له مأوى بشرط عدم أخذ مكان الصلاة وعدم التشويش عن المصلين. وكذلك في هذه القصة نموذج من نماذج المواساة في المجتمع المدني، كيف كان الفقراء يوزعون على الناس. وكذلك في هذه القصة تصرف المرأة فيما تقدم للضيف بالإذن العام من الرجل، ما يلزم من الخاص. يعني لو واحد قال يا امرأة يا زوجتي يا فلانة يا أم فلانة، أي ضيف يأتي تطعميه، وهذا إذن عام، أعطاء إذن عام. أي ضيف يأتي ما يحتاج أن تستأذنه وترسل له من يستأذنه ويقول له يا فلان، أو تتصل عليه في ضيف تطعمه أو لا تطعمه. هو الطعام ملك للرجل، ملك لصاحب البيت، لا يحل إلا بإذنه. لكن المرأة إذا كان عندها إذن عام يجوز أن تتصرف بناء على الإذن العام، مثل الخروج من البيت. إذا قال متى ما أردت الخروج أخرجي، أنا أثق فيك وفي حجابك وخروجك وأنت زوجتي أخرجي، فلا يحتاج أن تستأذن كلما أرادت الخروج. لكن إذا كان لم يسمح إلا بإذن خاص فلا يجوز أن تخرج إلا بإذن خاص من هذا الرجل. وقد يكون الإذن عام خاص، مثل أن يقول الجيران هؤلاء وقت ما تريد الخروج لي أخرجي، غير هذا فاستأذني مثلا، فيكون هذا عام في هؤلاء الجيران متى ما أردت تخرج، غير هذا فاستأذني ولا بد أن تستأذن. وكذلك في هذا الحديث جواز تقريع وتعنيف الولد إذا كان على سبيل التمرين على أعمال الخير وتعاطي ذلك وعدم تأخير الخير أو القيام بالحق ونحو ذلك، مع أن عبد الرحمن رضي الله عنه لم يظهر منه تقصير، لكن كمبدأ تقريع الولد إذا قصر، إذا قصر لا بأس به لئلا يتعود التقصير أو أنه يستمر التقصير. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى أن الحنث فيها كسر اليمين أفضل وأقرب من الله، فإنه يكسر يمينه ويخالفه. وكذلك في هذا الحديث كرامة، إثبات كرامات الأولياء، وهذه كانت كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكذلك فإن في هذا الحديث العمل بغلبة الظن، فإن الصديق لما جاء غلب على ظنه أن ولده فرط في حق الضيوف، وبناء على ذلك تكلم عليه ووبخه بناء على ما غلب على ظنه من أن الضيوف من أنه قصر على الضيوف مع الضيوف. ويمكن أن يقال أيضا إن على الإنسان أن لا يستعجل في لوم ولده، لأنه قد يكون الولد لم يقصد. ولذلك يحتمل من صاحب الفضل العظيم الخطأ ما لا يحتمل من الشخص الآخر، أي شخص آخر. وهذا معروف، النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حاطب رضي الله عنه سامح حاطب لأنه كان بدريا، يمكن لو كان واحد غيره كان قتله لأنه تجسس جاسوس على المسلمين. فكذلك صاحب الفضل وصاحب العلم وصاحب الخير لو أخطأ مرة تغمر مغمورة في بحر فضائله، لكن لو واحد ما ليس له فضائل وأخطأ يمكن يلام ويؤاخر، مع أن نفس الخطأ يصدر من شخص آخر ولا يؤاخذ. وقد يقول بعض الناس هذا ليس بعدل، نقول لا، إلا هذا عدل. لماذا؟ لأن الصحيح أن تأخذ كل الصورة. يعني الآن عندك مثلا موظف أو خادم وأنت سيده أو مديره، يتقن عمله جدا، مرة من المرات مثلا أخطأ في عملية مالية تسببت في خسارة مثلا 1000، ضاع 1000 بسببه هو، قصر، ما تأكد من توقيع، ما تأكد من شيء، ضيع 1000 على المؤسسة أو الشركة. ورجل آخر، شخص آخر مقصر مهمل، جاء مرة وقصر وضيع 1000، لا يقال إن العدل معاملتهما بنفس المعاملة، لا. إذا صاحب المؤسسة أو صاحب أو البيت مثلا أو السيد هذا الخادم أو مدير هذا الموظف تجاوز عن الأول وقال أنا سامحتك، وآخذ الثاني وخصمها عليه، لا يعتبر ظالما ولا جائرا، لأن المعاملة المتماثلة مع المخطئين لابد أن تكون أوضاع المخطئين متساوية وأحوال المخطئين متساوية. أما إذا كان هذا إنسان نشيط وجيد أخطأ يمكن أن يسامح نفس الخطأ، واحد آخر يرتكبه لا يسامح. فإذا لابد من النظر في حال الشخص ككل وتاريخ الشخص وماضي الشخص قبل الحكم عليه ومؤاخذته. وكذلك في هذا الحديث أن الصديق رضي الله تعالى عنه رجع عما أخطأ فيه من الحلف، وهذه من قبله في الرجوع عن الخطأ، في الرجوع عن الخطأ. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الولد يجب أن يكون عونا لأبيه على الطاعات وأعمال البر والقيام بحق الضيوف ونحو ذلك. وكذلك في هذا الحديث التكافل بين المسلمين، وأن يكون بطريقة لا تزعج الشخص وأيضا تنفع المحتاج. وكذلك في الحديث أن الإنسان يختبئ لتلافي فورة الغضب، وإذا طرد الغضب يخرج، لأن ظهور الشخص في فورة الغضب أمام الغاضب يمكن أن يقع فيه أشياء لا تحمد عقباها. أما إذا اختبأ، وهذا تصرف طبيعي مثلا أن يختبئ الولد من الأب الغضبان، فإذا هدأت فورة الأب ظهر الولد، هذا ليس، لا يقال هو الولد جبان لازم يأتي يثبت أمام الأب إن كان رجلا يعني يظهر أمام الأب في فورة غضبه، لا، لأن الإنسان في حال الانفعال الشديد والغضب الشديد يمكن أن يعمل أشياء ليست أشياء لا تحمل عقباها. ولذلك فالاختباء من الغاضب في فورة غضبه وتلافي مواجهته حكمة، فيها حكمة. كذلك الحديث رجوع الإنسان إلى نفسه واكتشاف أن هذا من الشيطان أم لا. أبو بكر الصديق لم يأنف أن يقول أن هذا أوقعني فيه الشيطان، وأن الشيطان استدرجني في هذه، وأنني تابعت الشيطان في هذه. قال إنما كان الشيطان، وأقر واعترف أنه من الشيطان. وكذلك في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجعل لأوليائه من المدد من الأجر، فهذا الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كسب أجر ضيافة ثلاث من أتى به، ثم الذين جاءوا أيضا بعد ذلك وأكلوا، فالأجر والخير يتوالى على الصديق رضي الله تعالى عنه لعلو منزلته عند الله تعالى. وفي الحديث أيضا إكرام الضيوف وأهمية إكرام الضيوف، وأن الإنسان لا يؤخر العشاء، من إكرام الضيوف عدم تأخير الطعام عليه، من إكرام الضيوف. وبعض الناس قد لا يحسب حسابا جيدا فيؤخر الطعام على الضيوف، فيأتي الضيف بعد الظهر يأتي لهم الطعام على أذان العصر، ثم يقول ترى الإقامة استعجلوا. فلذلك من إكرام الضيف تعجيل الطعام بالنسبة للضيف. والدليل على ذلك أن الله قال عن إبراهيم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني الضيوف جاءوا هو بحركة خفية انصرف إلى أهله بخفية حتى لا يقال تعال إلى أين تذهب وحلفنا عليك لا تأتي فيه، فراغ إلى أهله، ما قال ثم جاء، قال فجاء، يعني معناها عنده أجهزة، عنده تدابير جاهزة للإطعام والطبخ والإنضاج، فجاء بعجل سمين فقربه إليه. إذن من إكرام الضيف تعجيل الطعام وعدم تأخير الطعام. هذا بعض ما ورد في هذه القصة من الفوائد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصديق وأن يعلي درجته وأن يجزيه الجزاء الأوفى. يقول السؤال بالنسبة للمناقصات التي ترسو على شركة لتنفيذها، تقوم هذه الشركة بتقسيمها إلى عدة أجزاء ثم تعطيها مؤسسات بالباطن ومن الباطن، ويقوم مهندس الشركة بهذا العمل دون علم صاحب الشركة وأحيانا بعلمه، ويأخذ 5% عمولة. الموظف في الشركة لا يجوز أن يأخذ أجرة، ما دام يأخذ أجرة من الشركة لا يجوز أن يأخذ من الناس أشياء، وأخذ من الناس أشياء مع وجود راتب له في عمله، لأن هذا عمله يقوم به يأخذ مقابل راتب، إذن كونه يأخذ من الناس أشياء هذا لا يحل له، خصوصا وأنه يقول في السؤال هنا وأن بعض هذه الأشياء تتم بعدم علم صاحب الشركة. فالآن هذا موكل على المال يأتي ويعطي لأناس ثم يأخذ منهم أموال دون علم صاحب العمل، صاحب الحلال، صاحب المال، فلا شك أن هذا اعتداء على صاحب الحق. أما لو قال أنا أريد أن أعطي هذه المؤسسات العقود الفلانية والفلانية والفلانية، فاجعل لي نصيبا، اجعل لي نسبة، اجعل لي أجر زائد، أجر إضافي مثلا لقاء قيامي لهذا، فوافق صاحب العمل الحمد لله، لأن المال أصلا كل الأرباح للحق صاحب العمل. فإذا الموظف هذا قال لصاحب العمل هذه الأشياء وزعها على الناس وعلى المقاولات والشركات في الباطن، فاجعل لي نصيبا من الأرباح، اجعل لي مبلغا معينا مثلا أو نسبة من الأرباح، فوافق صاحب المال فيأخذه وإلا فلا. بالنسبة لخواتم الرجال فإن الذي جاء في السنة هو لبس خواتم الفضة، وجاء النهي عن لبس خاتم الحديد في حديث قد جاء الكلام في صحته، ولكن الاقتصار على خاتم الفضة هو الذي ينبغي أنه هو الذي ورد في السنة. يا غنثر، يعني كلمة تقال عند التعنيف أو التوبيخ أو التقريع، نجس ما بين الحاجبين للمرأة، قال بعض العلماء أنه لا بأس به، وقال بعضهم هذا سبع شعر الوجه لا ينتف، فلو ترى لم تأخذ منه أحسن، وإن أخذت فهناك العلماء من يقول بجواز الأخذ. هل يجوز أن يخرج عن أهلي في مصر زكاة الفطر، أن يخرج أهلي في مصر زكاة الفطر نيابة عني والعكس؟ نعم يجوز ذلك. ما الحكمة أن الناس في الدنيا يدعون لأبائهم وفي الآخرة يدعون لأمهاتهم؟ ما هو الدليل على أنهم في الآخرة يدعون لأمهاتهم؟ ما في، أين الدليل الصحيح على هذا؟ هذا اشتهر بين الناس، هذا اشتهر بين الناس، لكن حتى في الآخرة يعني لما من الموت عندما يعرض به إلى السماء يستفتحون له فيقول أهل السماء من، فيقال فلان ابن فلان بأحب أسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، فالنسبة إلى الأب في الدنيا وفي الآخرة، ومن قال إنه ينسب لأمه في الآخرة فعليه التلبيس. نسبة الشرعية للأب، قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله للأب، نسبة للأب، من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه. من الذي ينسب إلى أمه؟ ولد الزنا هو الذي ينسب إلى أمه، لكن الأب الابن الشرعي لأبيه ينسب لأبيه. هل دعاء الطفل مستجاب؟ نعم، دعاء الطفل المدرك المميز يستجاب، ولم لا؟ وقد تقع من الأشياء من الخوارق التي يجزيها الله عز وجل، مثل الولد الطفل الذي كان يرتضع من ثدي أمه، فمر رجل بإشارة حسنة وعلى فرس هيئة حسنة وجيه، قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الطفل الثدي فأقبل عليه قال اللهم لا تجعلني مثله، لأنه كان جبارا من جبابرة. وبين امرأة كانت ترضع طفلا لها رضيعا لها، إذ رأت امرأة جارة تجر وتسحب ويقال زنيت سرقتي، فقالت اللهم لا تجعلني مثله، فترك الثدي فقال اللهم اجعلني مثله، يعني في أجر المظلوم، لأنها مظلومة افتروا عليها وما زنت ولا سرقت، فالأجر العظيم الذي يكون له، تمنى الأجر، تمنى أجر ما لهذه المظلومة. والغلام في قصة أصحاب الأخدود إن لم يكن بالغا، نعم، فإنه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، واستجاب الله دعاء الغلام وانقلب بهم الجبل وانقلب بهم القارب، استجاب الله دعاء. وقال اللهم إن كنت تعلم أن أمر الغاهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها. هل صحيح أن المرأة البكر على زوجها أن يمكث معها أسبوع لا يخرج لصلاة الجماعة في المسجد؟ هذا من الافتراءات العامة على الشريعة، لا يوجد مثل هذا أبدا. لو تزوج الليلة هذه صلاة الفجر غدا في الجماعة واجبة عليه، حق الله، يترك حق الله لأجل المرأة ما يجوز. والمرأة السيب عليه أن يسمعها 3 أيام دون خروج إلى صلاة الجماعة، هذا أيضا من الغرائب والعجائب. فالمرأة إذا تزوج رجل امرأة ذكرا وعنده زوجات فإنه يمكث عندها 7 ثم يقسم، وإذا كان عنده زوجات تزوج سيبا يمكث عندها 3 أيام ثم يقسم بين نسائه. فلعل هذا اشتبه عليه الأمر، وإلا فليس من الصحيح مطلقا لمن تزوج أن يترك صلاة الجماعة ولا فرض. شخص يستلم 3000 عليه قسط سيارة وإيجار منزل ولا يصفى له بعد هذا إلا ما يقارب 1000 ريال، طيب إذا يصفى له يكفيه إذا لا يستحق الزكاة، أما إذا كان لا يكفيه ما يصفى له يستحق الزكاة. هل يجوز أن أعطي كل زكاة الأموال إلى أختي دائما؟ إذا كانت فقيرة لا يجوز أن يحاب الأقرباء من الزكاة، بعض الناس يحابون أقرباءهم من الزكاة، يعني يكون وضع القريب هذا وسط، يمشي حاله، عنده ما يكفي، عنده سكن، عنده لبس، عنده أكل، ما عليه ديون مطالب بها، فيقول أعطيه زكاتي. لماذا؟ قال حالته ميسورة. طيب إذا أنت باعترافك تقول لا ميسورة، فكيف يستحق الزكاة؟ حالته ضعيفة، صف لي حالته الضعيفة هذه. عنده سكن؟ نعم. عنده طعام؟ عنده لباس؟ عنده حاجته؟ عنده الأشياء الضرورية في البيت كالمكيف والثلاجة في البلاد الحارة؟ نعم نعم نعم. إذن بأي حق يأخذ؟ فلا يجوز أن يحابى بالزكاة قريب تعطى للفقير الحقيقي. إذا كان القريب فقير تكون فيها أجران. من رأى هلال رمضان وحده هل يجب عليه الصيام؟ نعم. من رأى منكم الشهر فليصوم. نذرت أن أقوم الليل. من نذر الطاعة طبعا فيجب عليه أن يفي بها، فإن عجز عنها إن كانت تقضى قضاها، وما كانت تقضى فعليك كفارة يمين. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.